بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الكلام هنا على الزوجة التي أحرمت بالحج بغير إذن وليها وأحرمت قبل الميقات. أحرمت قبل الميقات الزماني أو المكاني، فهذه المرأة قد قضي عليها بأن للزوج أن يحللها، أن يحللها. والوجه الذي تقدم في بيان صورة هذا التحليل هو أن يامرها بالتحلل، هذا هو الذي قلنا بأنه الراجح، أن يامرها بالتحلل، هذا هو الذي شرع له. وقد سبق أن نظرنا في هذه المسألة نظرا تحليليا لمعنى الولاية ومقتضياتها، وانتهى بنا الكلام إلى أن الولاية تنقل بعضا من صفات المولى عليه إلى الولي على وجه تقدم بيانه. وكون هذه المرأة قد أحرمت قبل الميقات بدون إذن الزوج وهو الذي له الولاية عليها، يعطيه هذا الحق لأن هذا الفعل يعتبر تعديا على حقه. وما فيه الاعتداء وما فيه ظلم العباد لا يمكن أن يكون مما يتقرب به إلى الله، الذي يكون فيه الاعتداء على الناس والتصرف في حقوقهم وما أشبه ذلك، هذا مما لا يمكن أن يتقرب به إلى الله، هذا هو الذي أخذ منه هذا الحق. ولذلك فهذه المرأة الآن لما اعتدت على حق هذا الزوج كان فعلها هذا غير مشروع، هذا هو المدخل الفقهي إلى إبطال هذا الفعل الذي قامت به. فما فيه النهي الشرعي لا يمكن أن يتوسل به إلى التقرب من الله. وهي إذ قد أحرمت قبل الميقات فصرفت الزوج عنها، صرفت زوجها عنها بذلك، فإن ذلك يعتبر تعديا وظلما، فانتفى فيها فعلها هذا القربة والتقرب إلى الله. وبناء على ذلك فإن لهذا الزوج أن يدفعها، أن يحللها على الوجه الذي تقدم ذكره، وهو التحقيق، أن يامرها بأن تتحلل. والذي قوى هذا الأمر منه وأنها اعتدت أنها ربما ستستمر في الإحرام زمانا، ولكن هذا الحكم مشروط بشروط. الشرط الأول هو أن لا يكون ذلك بإذنه، فإن كان بإذنه فلا يمكن له بعد ذلك أن يحللها ولا أن يجحد هذا الذي قامت به أو ينكره. الشرط الثاني أن يكون محتاجا إليها، إذا كان في حاجة إليها. أما إن لم يكن في حاجة إليها فإنه حينئذ فإنه في هذه الحالة لا يمكن له أن يحللها ولا كلام له معها. الأمر الثالث هو أن لا يكون محرما. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فإنه يجوز له أن يحللها، أن لا يأذن إليها، وأن يكون محتاجا لها، وأن يكون حلالا أي ليس محرما. أما إذا قام به أحد هذه الأوصاف فإنه لا يحق له أن يحللها ولا أن يامرها بشيء لأن هذا يعتبر حينئذ تصرفا في مباح لها، في مباح لها لأنه هو الذي أمرها، هذا أول. في مباح لها لأنه غير محتاج إليها. في محرم عليه وهو أن يحللها وهو محرم، إذ هذا يستلزم أنه لا يحتاج إليها. هكذا ركبت هذه المسألة كما ترون، وهي قد استتم فيها النظر على تمام وكمال. نعم، إذا وقع الإذن، إذا وقع الإذن من الزوج، أو وقع الإذن من السيد، أو وقع الإذن من الولي لمن ذكره، فإنه لا يمكن بعد ذلك أن يحللوه، فلا يحق للسيد يحلل عبده، ولا للولي أن يحلل السفيه، ولا للزوج أن يحلل الزوجة، لأن الحق الشرعي الذي كان له قد أسقطه، فصار بذلك كشخص أجنبي، فسوى نفسه بغيره من الخلق، لأنه كان يمتاز بأن له الحق في هذا الأمر هكذا، لكن لما أسقط هذا الحق وأزاله صار كغيره من الناس، صار مثل غيره من الناس بلا فرق، فهو مثل إنسان آخر ليس زوجا ولا عبد ولا سيدا ولا وليا. وبهذا فإنه إن طرب التحلل حينئذ فقد ظلم، وإن تصرف بالتحلل على رأي من يرى أن له أن يتحللها بالمباشرة مثلا المرأة، فإن هذا يعتبر فعلا محرما عليه، وبناء على ذلك فإن تصرفه حينئذ يعتبر تصرفا غير شرعيين، فلا يحق له هذا الفعل بناء على هذا الذي. هذه المسألة منتظمة لا تحتاج إلى كثرة بحث ولا نظر، لأنها انتظمت فيها الأحكام مع مناطتها، وبهذا يصح هذا الذي تقرر فيها. إذا كان الشخص قد اشترى عبدا في السوق ثم إنه وجده محرما، وجده قد أحرم، فإنه يمكن له أن يرده، لأن هذا الوصف القائم به يعتبر عيبان، ووجه كونه عيبان أنه يعطل منافع السيد، يعطل منافعه، أنه إذا كان محرما فبالضرورة أنه سيشتغل بمناسكه، وإذا اشتغل بمناسكه بعبادته بطوافه بسعيه، فإنه في هذه الحالة سوف يتعطل مصالح ذلك الرجل، وبناء على هذا فإنه يمكن له أن يرده إلى سيده، ثم بعد ذلك أن يرده إلى بائعه، ثم بعد ذلك يأخذ ثمن ما أخذه، هذا هو الوجه. لكن هذا الحكم ليس على إطلاقه، بل هذا مقيد بما إذا طال الزمان، لكان الزمان طويلا، فإن كان قريبا مثلا ليس بينه وبين التحلل إلا شيئا يسيرا، أسبوع مثلا وعشرة أيام وخمسة عشر يوما، فإن هذا يعتبر عيبا خفيفا، والتفاهة هنا علة إسقاط هذا الحكم فيه هكذا، هذا هو الحكم. إذا كان هذا الشخص الآن لم يبقى، إذا كان هذا عبد لم يبقى له إلا بضعة أيام ليصير إلى منافع السيد، فإن هذا يعتبر في الحقيقة أمرا خفيفا، فلا حاجة إلى أن يحلله. وقد يقول قائل: لماذا لا تنزلون الإحرام هنا منزلة المرض؟ المرض ليس من فعل إنسان حتى يقال بأنه اكتسبه، المرض أمر سماوي، قد تتعطل منافع العبد بالمرض بمجرد شرائه، لكن هذا الذي فعله هذا العبد هو الذي اكتسبه، هو الذي أدخله على نفسه، وبذلك فلا بد أن يكون هذا من العيب المعتبر، لأنه فعل أدمي يعطل منفعة المشتري. هذا. نعم، اللهم إلا أن يكون بالشرط المذكور فليس له هذا الذي ذكر. نعم. أما تحليله فلي ويمكن لهذا المستلين يحلله؟ لا يمكن، لأن حق الله تعالى سبق حقه في هذا المحل، والحق السابق مقدم على اللاحق، وهذه قاعدة جارية في جميع مواضع الأحكام. الحق اللاحق يقدم على الحق السابق، هذا معروف. ذلك مثلا لو أن إنسانا باع شيئا لشخص ما ثم باعه لشخص آخر، فالبائع الأول هو صاحب الحق، والذي سبق إلى أرض موات فأحياها ثم جاء شخص آخر فأحياها، فإن الأول هو صاحب الحق في ذلك. وعلى كل، فإن الحق اللاحق يقدم عليه الحق السابق، إذ لا يمكن لهذا الحق الآخر أن يؤثر في ذلك المحل لعدم صلاحيته وأهليته لذلك. هذا ما يتقرر بهذا الشيء. نعم، إذا كان الشخص قد أذن لعبده قال له أريد أن أحج، فقال له حج، فذهب إلى الحج، ولكن ذلك الشخص قد أفسد حجه، ذلك العبد أفسد حجه، فترتبت في ذمته فريضة حج آخر، فألزم بوجوب الإتيان بحج آخر، فهل يجب على السيد أن يأخذ منه إذنا ثانيا فيقول له الأمر الأول قد انتهى، وإذا أردت أن تقضي فلا بد أن تأخذ الإذن الثاني من السيد؟ في حقيقة الأمر أن الذي ورد في هذا الفرع أمران: الأمر الأول العمل بقاعدة التبعية، وهذا ما جنح إليه بعض الفقهاء، فقال إن القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد، لأن هذا القضاء كان آثاراً عن الحج الأولي، كان آثاراً عن الحج الأولي، فلذلك ألغي طلب أمره، طلب الإذن مرة ثانية. قالوا لهذا الحج الآن الذي سيقضي هذا العبد تبعا لإذنك الأول، وهو من ثمرات إذنك الأول، لأنه تابع لما أذنت فيه، هذا وجه وهو معتبر، لأن التبعية له، التابع له حكم المتبوع، التابع له حكم المتبوع. لكن هل تنزل هذه القاعدة هنا؟ هل فيه شروط تنزيل هذه القاعدة؟ هل تحقق في هذا المحل مناط التبعية حتى نقول بأن هذا الفرع يقرر على هذا الوجه أو لا؟ هذا هو الذي في الكلام، أن القاعدة لكي تنزلها يجب أن تعلم بأن ذلك المفرد قد اندرج تحتها، لأن القاعدة قد تكون جارية في مفردات معينة فلا تكون عامة في كل ما يعرض فيها هذا الأمر، فلا تكون عامة. مثلا التبعية، أين تقع التبعية؟ تقع التبعية فيما لا يستقل بالحكم، كمثلا لو اشترى الإنسان خروفا فإن الصوف الذي على ظهره تابع للخروف، وكالذي اشترى عبدا فإنه وكذلك الذي اشترى ناقة مثلا أو اشترى بقرة ولها ولد صغير فهو تابع لأمه، لأن هذا لا يفرض بالحكم، هذا لا يفرض، كل ما لا يفرض بالحكم فإنه تجري فيه التبعية، ثم تجري التبعية حيث أقرها الشرع، كتبعية الولد في الدين لأبيه، وتبعيته للرق والعبودية لأمه، إذن فالتبعية لها مواضعها ولها الصفات التي تثبت بها حتى يعمل بها. إذن فقد يجادل مجادل هنا ويقول التبعية قاعدة التبعية لا تجري هنا هكذا. الأمر الثاني هو أن أحد سيقول التبعية ملغاة هنا فلنعمل به أن القضاء يكون بأمر جديد، هذا قضية أصولية، الأصول يقولون القضاء يكون بأمر جديد هكذا، القضاء يكون بأمر جديد لا يكون بالأمر الأول، لأن الأمر الأول لا يتضمن القضاء لغة ولا عقلا ولا عادة، فلا يمكن أن ندخله فيه، لأن من الناحية اللغوية لا يدخله، من الناحية العقلية لا يدخله، من الناحية العادية لا يدخله، والشرعية أيضا كذلك. فإذا قال لك الشرع مثلا صلي الظهر يوم الاثنين، هل أمرك أن تصليه يوم الثلاثاء يوم الأربعاء؟ لا، اللفظ الظرف قيد في محله، هذا وجه. وإذا قال لك مثلا الشارع صلي، فهو لم يأمرك إلا بهذا الفعل فقط ولم يأمرك بغيره، فقضاؤك وإعادتك لهذا الفعل يحتاج إلى أمر آخر، هذه مسألة أصولية. ومن تتبع هذا ونزله في القول البشري كما هو مقرر في القول الإلهي فإنه يقضي بأن القضاء يجب أن يكون بأمر جديد، يجب أن يكون بأمر جديد. إذن فيمكن أن نمضي هنا على التبعية، وفإن سلم لنا هذا المسلك ونزلت القاعدة على هذا المفرد بتمام ولم يرد فيه ذلك ما يكدر هذا التنزيل، خلاص فلا حاجة إلى أمر جديد. وإذا قلنا بأن القضاء يكون بأمر جديد تبعا لما قرره الأصوليون، فحينئذ نلغي التبعية ونقضي بأنه لا بد بأمر جديد، هذا هو الأصول. بالسيد نعم، هو هل يحتاج هذا إلى إذن جديد؟ إذا قلنا بالتبعية لا نحتاج، سيكون ذلك كافيا إذا كان من أثاره، فلا يحتاج إلى إذنه، هو سيذهب إلى الحج عملا بالأمر الأول. وإذا قلنا بأن هذا حده أن يأتي بهذا الفعل أول مرة وفي المسألة الثانية لا يجوز ذلك، فهذا أمر آخر. نعم، لا، هو دابا هل يحتاج العبد إلى أن يستأذنه أو لا يحتاج، هكذا. فإن كان يحتاج العبد لاستئذانه فإن السيد قد يرفض، يقول لا أمرتك المرة الأولى والمرة ولا شيء لك بعد ذلك، وعلى العبد أن ينتظر حتى يكون محررا أو مكاتبا هكذا، يمكن يمشي إذا كان محررا أو كان مكاتبا، أما في حالة عدم الإذن له فسيبقى على هذا الحال، إن مات عبدا سيبقى على هذا الأمر. كاين الإثم وكاين حق ديال العبد أنه يتصرف بدون إذنه، نعم كي يتصرف بدون إذنه، ولا شيء على العبد حينئذ إذا تصرف، ولا يمكن للعبد أن يحاسبه لأن هذا أمر من الله. نعم، كيف؟ ماذا قال؟ نعم نعم، لم يلزمه من؟ لم يلزمه، يعني أن الإذن الثاني ليس ما كانش تبعية، إذا قلنا بالتبعية اللزوم ثابت بالتبعية، ما كان حتى ما كان تجوز نقول له أذن لي، تبعية تلزمه بذلك. إذا قلنا بأمر جديد هنا يلزمه أن يأتي بإذن جديد إذا كان ذلك كان الإلزام هنا في الوقوع وليس اللزوم الشرعي. وما لزمه عن خطأ أو عن ضرورة فإن أذن له السيد في إدخاله بذلك الهدي أو بفدية نسك أو إطعام بعد. نعم، إذا كان قد وقع هذا من العبد ثم بعد ذلك قال له هذا، وحد في الحقيقة ليس إفسادا ترتب عليه القضاء، وإنما هذا تصرف ترتب عنه فدية مثلا، المعروف أن العبد لا يتصرف في ماله إلا بإذن السيد، ولا يمكن له بهذا بناء على هذا أن يصوم ولا أن يشتري ولا يمكن له أن يطعم ولا يمكن له أن يشتري النسك، لأن المال حينئذ إذا تصرف فيه سيكون تصرفا في ملك غيره. قد سبق أن قلنا بأن التصرف في ملك الغريب للتقرب هذا غير صحيح، بل هو باطل. وبناء عليه فإنه إن أذن له السيد بأن يطعم أطعم، وإن أذن له أن يشتري النسك اشترى، فإن لم يكن هذا ولا ذاك فالذي سيصير إليه عاد العبد حينئذ هو الصوم، ولا يمكن لحينئذ للسيد أن يمنعه من الصوم وإن أضر ذلك بمنافعه، لأن هذا أمر جاز له شرعا، هو مطلوب منه لأنه ترتب في ذمة هذا الحق وهو حق لله، فقدم حق الله هنا على حق العبد. والذين يجمعون المسائل التي قدم فيها حق الله على حق العبد في الفروع فإنه يسجل هذا الفرع أيضا فيقول: ومن الفروع التي يقدم فيها حق الله على حق العبد هذه السورة، أن العبد يصوم وإن أضر ذلك بحقه، هذا الذي يسمى بالسين. وإلا يتلو في حال قام بلا منع هكذا. نعم. وإن تعمد الرقيق موجب الذي أو جزاءه في اليد فله منعه إن أضر الله به في عدل. هنا تفصيل أورده هنا تتميما للصورة، فقال: هذا إذا كان هذا قد وقع من العبد عن خطأ وعن غير قصد. أما إذا كان العبد قد تصرف عمدا فأتى بهذا الذي تترتب عنه هذه الفدية فإنه حينئذ للسيد أن يمنعه، لأن العبد قصد بذلك أن يضر بالسيد، أو هذا مظنة القصد إلى الإضرار بالسيد. وبهذا فإن هذا الشخص حينئذ يقع أن هذا السيد قد يمنع هذا العبد من الصوم. إذا كان العبد قد تعمد فالحكم ما سمعتم، وأن هذا الظلم الذي وقع على السيد قد تحقق عليه بفعل هذا العبد عن قصد وعن عمد، فلا يمكن أن يقبل منه هذا الفعل الذي يدور بالسيد. نعم. قطع مميز تحقيقا يناكح تمام الحلقوم والودجين من المقدم. نعم، انتهى الكلام على الحج وما يتعلق به من فقه ونظر وبحث، قد قدم التوجيه لجملة ما ذكر والتخريج لبعض الفروع التي تحتاج لذلك، مع بيان ما يتصف بالأرجحية وما يتصف بالمرجوحية إحياء للصناعة الفقهية في زمن مظلم. ما أنهى الكلام رحمه الله على الحج انتقل إلى الكلام على الزكاة، والزكاة فعل شرعي يجب أن يؤتى به كما شرع، وبهذا فللزكاة حقيقته، وتتنوع هذه الحقيقة بسبب محل هذه الزكاة. ومن المعلوم أن الزكاة كما سبق إيراد ذلك مختصرا تنقسم إلى أربعة أنواع أو أقسام: الذبح والنحر والعقر وما يترتب على العقر مما يموت به نحو الزرع. أربعة أنواع من الزكاة في الإسلام. وبدأ المصنف رحمه الله ببيان النوع الأول فقال: والذبح قطع، الذبح قطع، وهذا الفعل القطع يدفع الطعن والنخع، قطع هذا الشرط يدفع وصفان قد يقعان في الرقبة، النخع قد يقع بهما الذبح، النخع والطعن. فالنقع والطعن لا يدخلان تحت معنى الذبح الشرعي. ده أولا يجب أن نقف عنده. ثم قال الحلقوم، والحلقوم هو هذا الذي يقع في مقدمة الرقبة، وهو ممر النفس، ممر النفس الذي يمر منه النفس، هذا هو الحلقوم. والحلقوم له حقيقته، فليس المعنى اللغوي هنا مرضيا، بل الحلقوم المذبوح من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، لأن الحلقوم ليس محل الذبح كله، وإنما المحل محل الذبح منه هو ما فيه رد الجوزة أو ما يسمونه بالغلصمة أو ما يسمونه ب ماذا؟ جوزة آدم، أو ما يسمى تفاحة آدم، أسماء لشيء واحد. هذا يجب أن يرجع إلى جهة البدن أو إلى جهة الرأس. أين ترجع هذه؟ وجهة البدن ولا جهة الرأس؟ ترفع إلى جهة الرأس. إذن فلا يمكن لك أن تذبح فوقها، لا يمكن أن تذبح فوقها، وهو حلقوم وهو بلعوم، لكن ليس محل الذبح. وبناء على هذا قلنا إن لفظ الحلقوم هنا وإن أطلق فإن المراد بعضه فقط وليس الكل، بعض الحلقوم وهو المحل الذي فوق هذه التي تسمى الذي أن ترد هذه الحلقة إلى البدن أو إلى الرأس، الذي تحت وليس فوق، الذي تحت هذه الجوزة. ولكل إنسان ولكل مخلوق هذه الجوزة، ولكن في بعض الناس تظهر وفي بعض الناس قد تكون تحتاج إلى التبين لتعلمها. ولكن تعالى ما تذبح الإنسان، أنا عارف كده ما قلناك شو الإنسان غير تذبح، قلناك كي نفس الإنسان. لو تأكل الإنسان عندما يجيز أكله عند المجاعة فإن هذا ينفعك. على كل حال هذه تقع في وسط الحلقوم، فلا بد أن يذبح الذابح أين؟ أسفلها تحتها، هذا الشرط. ثم وقع الاختلاف فيما إذا قطع بعضها فصرف إلى الأعلى، وقطع بعضها الآخر فصرف إلى الأسفل، بعضها إلى الأسفل وبعضها إلى الأعلى، ما حكم ذلك؟ هل تؤكل أو لا تؤكل؟ في الحقيقة أن مسألة الجوزة هذه في المذهب في حكمها في المذهب خلاف، فالذي ذكره المالكية هو أنها لا تؤكل، ولكن مذهب من الذي خالف في هذه المسألة؟ لا، مذهب من المالكية؟ عبد الله بن وهب الذي قال إنها تؤكل. ماذا قال؟ هل قال عبد الله بن وهب إنها إذا ردت إلى جهة البدن تؤكل الذبيحة، أو قال إذا قطع بعضها؟ ماذا قال؟ إذا رجعت إلى جهته مطلقا. هذا مذهب من؟ مذهب ابن وهب، وينسب للشافعية. ولذلك بعض الناس الذين قرأوا هذا الفقه يوما ما قد ذبح دجاجة فرد هذه الجوزة تفاحة آدم والغصمة، ردها إلى أين؟ إلى الجسم. فقيل له إن هذه لا توكل على المذهب، فقال أنا شافعي حتى أكمل أكل هذه الدجاجة. فليكن الإنسان على مذهب عبد الله بن وهب حتى لا يفسد هذه اللحم عملا بالمصلحة الشرعية في حفظ الأموال. على كل حال هذه المسألة مسألة الغلصمة، مسألة جوز هذه تفعة آدم، هذه ترد إلى الأسفل وترد إلى ذات. قال مؤرخ المذهب من الذين تكلموا على تاريخ المسائل إن هذه المسألة لم تكن مما بحث في زمن مالك، وإنما ظهرت بعد موته، والذين تكلموا فيها هم أصحابه فافترقوا. فابن القاسم قرر في مذهبه هذا الذي نقل هنا هي أنها لا تؤكل، هو الذي سمي بالمذهب. وعبد الله بن وهب خالف في هذه المسألة وقال ولو ردت إلى الجسم إلى الجسم فإنها تؤكل كذلك. ونسب هذا للشافعي، لكن في النقل هذا عن الشافعي خلاف، إذ الذي نقل عن الشافعي هو عندكم نص، لكن الموجود عند الشافعية إنه لا بد من قطع الحلقوم والمريء. نعم، إذن فإذا كان قطع الحلقوم شرطا فإن هذا يستلزم أن هذه أيضا لا بد أن ترفع المريء. وهنا لا بد من البحث في المتشابهات. إذن المذهب المعروف أنها إذا ردت إلى جهة الجسم فإنها تؤكل أو لا تؤكل، أين ترد؟ لجهة الرأس. إذا ردت إلى جهة الجسم فإنها لا تؤكل في المذهب، وتؤكل على مذهب ابن وهب وتبع في الشافعي، قلنا الشافعي أيضا قل بالدليل على خلاف في النقل عنه. لكن ماذا لو قطع بعض البعض منها مثلا أجزاء؟ هل ذكر أهل المذهب في قطع بعض من هذه الجوزة وما تسمى بتفعة أدو ما شبه ذلك هل فيها آراء لهم؟ نبدأ بالصورة الأولى وهي فلو بقي من الجوزة من مع الرأس قدر حلقة الخاتم أكلت قطعا. نعم، إذن استعملوا الأغلبية، هنا استعملوا قاعدة تقديم الأغلب. فلو قدر أن هذا الشخص ذبح ذبيحة ثم إنه قطع الجوزة نفسها فرد معظم الجوزة إلى جهة البطن إلى جهة الجسم ورد شيئا قليلا فرد مثل حلقة الخاتم إلى أين؟ إلى الرأس، فإنها تؤكل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية ولو بقي قدر نصف الدائرة بأن كان المنحاز إلى الرأس مثل القوس جرى على قول ابن القاسم وسحنون في الاكتفاء بنصف الحلقوم وعدمه. إذن المسألة بها في المتشابه فيها تقديم قاعدة الأغلبية أو تحكيم مذهب الذي سيأتي ذكره في حقيقة الذبح. هذا ما يتعلق بالحلقوم، وهذه هي حقيقته. قد بينا أن الحلقوم وإن أطلق هنا فالغرض بعض الحلقوم وليس كل الحلقوم. ثم قلنا بأن الحلقوم هنا المقصود به محل الدبع هو ما كان تحت أسفل ماذا؟ الغلصمة، الجوز، ما أشبه ذلك، هذا هو محل الدبع. ثم إن هذه المسألة غلصمة هذه لم يتفق أهل المذهب على التحريم بصرفها إلى جهة الجسم فيما تقدم من الخلاف. ثم ذكرنا بعض المتشابهات، ثم قال قطع مميز. وفي الحقيقة أن المسألة أولا خلافية، ليس فيها نص شرعي يجعل الذبح متعلقا بهذه، هذه مسألة اجتهادية. والذي يظهر أن فصل الأغلب في الحقيقة الشرعية معتبر. إذا استصحبنا معنا الصفات الشرعية التي تعتبر قاضية بالتبعية فهي جارية هنا. مثلا إذا نظرنا في البيع، إذا نظرنا في البيع ونظرنا في الجوائح ونظرنا في كل ما يرعى فيه الأغلبية فإن نجده مثل هذا. أين مرت التبعية في فروع تقدمت؟ فروع كثيرة استعملنا فيها التبعية، مثل ماذا؟ هل عقلتم على شيء من فروع التبعية في مسلف؟ قلنا استعملنا فيها هذه القاعدة ديال التبعية وأكدنا على أهميتها وذكرنا ما تبنى عليه من أسس، مثل ماذا؟ هل عقلتم على شيء من مسائل التبعية أم لا؟ حمل مال غير في منطقة. نعم؟ حمل الحاج مال غيره في منطقته. كاين في هذا وقد سبق ذكر ذلك، وقد وقعت التبعية لأن ذلك أصل وهذا تبع، والعبرة هنا بالقصد الأول. هذه ما فيهاش الثلث الربع وكذا. تقدم شيء من هذا أيضا في ماذا؟ في الهدي. ها؟ ملو؟ إن ولدت الناقة التي عينت للهدي. إيه؟ ولدت تابع لها. نعم. وفي الأحداث ألم يمر علينا في الأحداث في الأفعال شيء رعينا فيه التبعية؟ رعينا فيه التبعية الشيء لأغلبه في المعاملات، في معاملات سبقت، فقلنا بأننا نراعي فيه التبعية. في الحقيقة أن الحدث إذا وقع في موضع وفيه الأغلبية فالأغلبية هي المعتبرة. ومن ذلك لبس الحرير، لبس ثوب فيه حرير، لبس ثوب فيه حرير الغينة هذا الحرير بالتفصيل الذي سبق ذكره، أليس كذلك؟ ما سبب هذا؟ أن اللبس هنا لبس الذي هو حدث قد وقع بما غلب من المباح. لبس محرم للحرير، لكن لما كان غالب ما لبس وجس مثلا الصوف والكتان الغينا لبس ذلك الجزء الغينا. لماذا؟ لأنه في أصله تابع للأغلب وقد الغينا هذا الذهب بهذا الاعتبار. كذلك فعلنا ذلك في أمور تقدمت في جلوس الزوج على الحرير واتكائه على الحرير تبعا لزوجته مثل هذا. دابا هذا الجلوس وهذا اللبس فروع كثيرة تقدمت، الحدث فيها مبني على رعاية الأغلبي، أليس كذلك؟ وهو ما كان هنا أيضا. القطع هنا وقع في أكثر، فلذلك عد هذا الفعل صحيحا برعاية الأغلب. فالجلوس على الحرير سليس، واللبس على الحرير سليس، والقطع أيضا سليس، وما ذاك إلا بقاعدة الأغلبية. إذن فالأغلبية هنا صحيحة لأنها وقعت على سبيل الأحداث التي يحكم فيها بالإباحة بطريقة الأغلبية. يشير إلى هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. هو في الحقيقة إذا لم تتحقق الأغلبية هنا فالحكم حينئذ سيختل، أن الغصمة هذه ليست إلا شيئا غضروفيا، شيئا غضروفي دائر. وهو في الحقيقة قد يكون الذين قالوا به أنه مثل الخاتم من لما قامت معنا أنهم يرون أن هذا كاف في تحصيل الذبح. هي كم فيها من سنتيم هذا؟ هي شكلها في حلقات. نعم. هذه الجوزة حلقات. هذا يجب أن نتصوره أولا، ثم ننزل عليه القاعدة، ثم ننظر لماذا هذا الخاتم، ثم بعد ذلك نحلل المسألة تحليل فقريا. هل يتحقق الذبح بقطع بعضها عند المالكية، أو يراعون القطع كله مفصولا إلى الجسم، أو أن الذبح عندهم يتحقق بأدنى مراتب إدخالها في الذبح، هذه كلها مسألة ترد على الأذان في هذا المقام، ومجال الفقه في ذلك مفتوح للنظر. نعم. الظاهر أنهم رأوا الأغلبية في هذا الشيء، وإن كان الأمر سينتهي بنا إلى تحقيق هذه القاعدة، ولكن هذا الذي يظهر في المسألة. نعم. قال: من مميز قطع مميز. المميز هو هذا الولد الذي يفرق بين الأشياء وبين حقائقها، ويعرف أن هذا الفعل له اسم وله حقيقة، ثم إنه إذا سألته أجاب وكان يفهم ما يقال له، بحيث يفرق مثلا ما بين انحر واذبح واعقر مثلا، فإذا انتهى به الأمر إلى هذه المراتب التي يميز فيها بين هذه الحقائق نصفه بأنه مميز، هكذا يصف بالتمييز. هكذا. إذن قطع مميز، وكلمة المميز هنا صفة لمحذوف تقدير ذلك قطع شخص مميز، فالموصوف محذوف، وبذلك يمكن أن يقال قطع شخص مميز، سواء كان ذكرا أو أنثى، عبدا حرا مسلما غير مسلم، ولكن غير المسلم فيه شرط لا بد من قيامه به، وهو أن تحل نساؤهم، أحل النساء ومن كان هذا الصبي منهم، للمسلمين. والذي يرد على الذهن هنا هو اليهود والنصارى. إذن فإذا كان هذا الشخص يهوديا أو نصرانيا فإنه يذبح، وما ذبحه حلال للمسلمين. ولكن قد يجادل بعض الناس هنا فيقول إن إدخال اليهود والنصراني هنا في مفهوم الذبح قد يوهم أنه يلزمه أن يأتي بالذبح على هيئة ذبح المسلمين، لأن هذا الذي ذكرتم الآن من أنه يجب عليه أن يأتي بالذبح في بعض الحلقوم على شروط وعلى أمور بيانية تقدمت، كأنكم تلزمون بذلك اليهود والنصارى، فهل هذا حق؟ سيأتي الكلام على ذبح اليهود وذبح النصارى، وأنه يتصف بالعموم ويتصف بالشمول، وسيمتد البحث إلى أن الذي يتمسك به في مذبوح هؤلاء هو ما كان طعاما لهم، ما كان طعاما لهم لهم، وليس لأحبارهم ورهبانهم كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء. إذن فلفظ الذبح لا بد أن نناقشه فيما يتعلق باليهود والنصارى، لأنه ليس على صورة ذبحنا، وسيأتي أنه أوسع من ذلك وأشمل. ثم إن اليهودية والنصرانية يغتفر في أحواله ما لا يغتفر في أحوال المسلم، هذا كله يجب أن يتفقه فيه حتى لا نقع في تسوية بين المسلم وغيره في هذا الفعل، فإن توجد بينهما فروق سيأتي التنصيص عليها وبيانها وذكر مآخذها على الوجه المطلوب. شيخ، لماذا قيدت هناك حكم فقه مع أن الأولى والمناسب هو أن يقيد بدين السماوي؟ هل رأيت مناسبة الآية في ذكر حل النساء الكتابيات مع حل الذبائح؟ صحيح، لأن الله تعالى لما ذكر حل طعامهم ذكر حل نسائهم فجمع بينهما، فناسب هذا الجمع الذي ورد في القرآن بناء القول الفقهي على نسق ذلك وعلى طبقه، وهذا ما يدل على أن الذين وضعوا هذه العبارة قد رعوا موافقة القرآن في أسلوبه وأحكامه، فكان هذا هو الذي ظهر في هذا القول. نعم. تناكح أنثى، هذه كلمة تناكح قلنا بأنها ليست على بابها لأنها تفيد الاشتراك، وفي الحقيقة أن هذا الاشتراك غير موجود، إذ المسلمة لا تحل لليهودي ولا للنصراني بالإجماع، ولم يخالف في ذلك من يعتد به. وعلى كل حال فزحزحة أسس الإسلام ثم بعد ذلك اجتثاثها أمر توجبه قوة المخالفين، فلا بد للمسلمين أن يتثبتوا وأن يوطنوا أنفسهم للبقاء على شرائع ربهم. نعم. ثم قال الوجزين، قطع الحلقوم، قطع مميز يناكح الحلقوم والوجزين. الوجزين هما العرقان اللذان بجانب الحلقوم، وهذا قد فسرهم المصنف بقوله. وهما عرقان في صفحتي العنق يتصل بهما أكثر عروق البدن ويتصلان بالدماغ. هذه طبيعة هذه هكذا، إذن فهما يقعان في جانبي صفحتي العنق، فإذا حركت رأسك إلى اليمين أو إلى الشمال فإنهما يبدوان، فهذا لابد من قطعهما في المذهب. إذن فالفعل هنا كما ترون منقول، وهو مفصول عن الحقيقة اللغوية، إذ قد اشترط فيه تحققه ما سبق من الشرط في المحل، وهذا ليس واردا في اللغة، أن اللغة لا تلزم بهذا التقييد، وإنما هذا ملزم بالنظر الفقهي في النصوص التي قضت بهذه الحقيقة. إذن فليقطع الحلقوم وليقطع الوجزين، والوجزين كما ترون الآن هما كما قال يكونان في صفحتي العنق، وهما يتصلان بالدماغ وأكثر عروق البدن كما قال. وقد اختير قطع هذه الأعضاء بعينها، اختير ذلك لأنهما مما ينقي الجسم من نجاسة الدم. ما الذي ينقي الجسم من نجاسة الدم حتى ينفصل اللحم عنها، تنفصل اللحم عن هذه النجاسة؟ هذا محل البحث والنظر. فبعض الفقهاء قال لا يمكن أن يتحقق تنقية الجسم من هذه النجاسة إلا بقطع العروق الأربعة، الحلقوم والوجزين وكذلك المري. وقوم قالوا لا نحتاج، بل هذا الذي ذكر قطع الحلقوم والوجزين كافي، وإن المري ليس شرطا. على كل، فالحقيقة الذبح فيها خلاف على هذا الوجه الذي تقدم تقريره. هذا ما ذكر. نعم. إذا قلنا بمعقولية المعنى أن ننتقل إلى طريقة أخرى تتحقق بها، هو لا يمكن، لأن الأمر وإن علمت حكمته فلا بد من التمسك بالفعل الشرعي الذي هو شرط في حلية ما يذبح. فلو قال الإنسان مثلا إنني أستطيع أن أجد طريقة قد ينعزل بها الدم عن الجسم بأسرع من هذا الذي كان مشروعا في الذبح، لا يمكن الانتقال، لأن هذا الفعل ليس فقط فيه هذه الحكمة، بل هو في نفسه أداة شرعية تحقق هذا المطلب الشرعي. وذلك كالعدة مثلا، عدة المرأة بعد الوفاة 4 أشهر من أجل العلم بخلو بطنها من الولد، خلو رحمها من الولد. قد يأتي إنسان وقال أعرف طرقا إلى أن أعرف بأن هذا المرأة غير حامل، فما فائدة أن أنتظر 4 أشهر و10 أيام؟ لا يمكن. هذه أداة شرعية، ويتعبد بالخطاب الشرعي من جهة كونه خطاب تكليفي ومن جهة كونه خطاب وضعي. فخطاب الوضعي هذا جزء من التكليف، وذلك لا يمكن أن يتغير ولا يمكن أن يتبدل، ولا يمكن أن تكتسب الحلية وثمراتها إلا بهذه الطريقة. هذا هو المشروع. فلو قطع أحدهما وأبقى الآخر أو بعضه لم تؤكل. نعم. فلو قدر أنه لم يشمل الذبح لما ذكر من الوجزين فإنها لا تؤكل. ما لا تؤكل؟ أن حقيقة الذبح قد ارتفعت، وإذا ارتفعت حقيقة الدفع فإنه يكون محلها القتل، لأن حين تذبح إما أن تكون ذابحا مذكيا وإما أن تكون قاتلا، فإن أتيت بالشيء بتمامه وبشروطه وحصل الأمر على تمام فإنه حينئذ يكون الأمر قد حصلت فيه الذبح. وإن كنت لم تفعل وإنما خالفت هذا الشيء فأنت قاتل، وتسمى هذه الذبيحة حينئذ ميتة. ولذلك الفقه هنا فقه الذبح يكاد يكون من فروض العين، أن إنسان قد يذبح في العيد وإنما يكون قد امتهن الجزارة فإنه ربما يحتاج إلى أن يذبح في حياته، فلا بد أن يتفقه في هذا الفعل هذا الحدث الذي يقع في هذا المحل. نعم. ولا يشترط قطع المريء بهمز في آخره، وقيل بتشديد الياء من غير همز بوزن علي، وهو عرق أحمر تحت الحلقوم متصل بالفم ورأس المعدة والكرش يجري فيه الطعام إليها ويسمى البلعوم. نعم. اشترط الشافعي قطعه. نعم، هذا قلنا بأن حقيقة الذبح قد وقع فيها الخلاف، فالبعض يشترط هذا الذي اشترطه الشافعي، وبعض منهم لا يشترط هذا، وقد تقدمت الإشارة ذلك في أول الكلام فلا حاجة إلى اشتراره. من المقدم متعلق بقطعه، فلا يؤكل ما ذبح من القفا، وكذا إذا لم تساعده السكين على قطع ما ذكر فقلبها وأدخلها تحت الأوداج وقطع بها ما ذكر لم تؤكل، كما قاله سحنون وغيره. هل شعرتم في هذا الفرع بوفاء المالكية لأصلهم العلمي الذي لا ينفكون عنه، وهو أنه إذا نقلوا شعيرة من شعائر الإسلام كيفما كانت كانوا ينقلون الهيئة ويجعلون الهيئة مشروطة، فلا يحققون أبدا الفعل إلا إذا أتي بصورته الأصلية. قالوا هنا لا بد أن يكون الذبح من المقدم، وهذا في الحقيقة هو ما يحصل في العهد النبوي، إذ لم يريد أنه عليه السلام ذبح من القفا، ولا أنه طعن ما يذبح في رقبته فمات، ولا أنه وقع هذا شيء من هذا أمامه ثم أقره. وهنا قد سلم إذن للمالكية وصح لهم هذا الذي ذكر من أنهم كانوا إذا نقلوا فعلا عباديا أو شعيرة أو شيئا من هذا القبيل فإنهم ينقلون الحقيقة ويجعلونها كلها شرط، كلها شرط، الذبح من المقدم شرط ولا بد من ذلك، فإن لم يؤتى بهذا الشرط فإنهم يعتبرون أن هذا ليس ذبح، هذا قتل. ومن ثم فإن من ذبح في القفا عندهم ما ذبح ما قطع من جهة القفا عندهم يعتبر ميتة. وفي حقيقة أن هذه المسألة مسألة خلافية فقهية، لأن الشافعية لا يرون هذا الشرط، لا يرون هذا الشرط، ويرون أن العبرة ببقاء الحياة قبل وصول الموسى إلى الحلقوم والوجزي، وهذا وفاء منهم بأصلهم أن بقاء الحياة يوجب تأثير الذكاء، والمالكية على خلاف ذلك، أن نفاد المقتل يوجب الموت ولا يقبل تأثير الذكاء. إذن فهؤلاء قد كانوا أوفياء لأصلهم الشافعية، الشافعية يقولون ما بقيت الحياة في حيوان ثم ذبح فإنه تؤثر فيه الذكاء ويصير حلالا. المالكية على خلاف هذا، قالوا إذا أنفذت مقاتله بحيث أن هذا الفعل سيقتله لا محالة فإن الذبح الذي يكون بعد هذا لا يؤثر، ويعتبر هذا حينئذ ما يسمى عندهم بمنفوذ المقاتل لا تأثير له. هذا ما يجرون عليه في هذه المسألة، وهذا ما يتمسكون به، هذا ما يقررونه. إذن خلاصة الكلام أن المالكية يقولون لو ذبح الذبيحة من القفا فإنها لا تؤكل. نعم نقل عن بعض الصحابة أنه كان قد ذبح من القفا، وهذا مذهب نسبه ابن حزم لأنس بن مالك كما في الإحكام، قال بأنه قد ذبح الدجاجة من القفا ثم بعد ذلك رأى أنها قد ذبحت ذبحا شرعيا، وأنس ليس حجة في الدين، لأن هذا الفعل الذي ينقل يجب أن ينقل منسوبا لصاحب الشرع، والذين يرون الفضل للصحابة يرون الفضل لهم في مراتبهم العبادية والجهادية والصحبة ومرتبة في التعبد فقط، أما التشريع فلا دخل لهم فيه، فلا يمكن أن يكونوا ممن يؤخذ منهم الدين لا من قبل ولا من بعد. الدين يؤخذ من أصوله كتاب السنة الإجماع القياس لا شيء آخر. أما هذا الذي مال إليه بعض الناس في هذا الزمان من أن الفعل الصحابي قد يكون حجة، فإن هذا في الحقيقة ما هو إلا منع للنظر الفقهي ورد الأشياء إلى أصولها. الفعل النبوي كان يذبح والصحابة يذبحون أمامه والناس يذبحون في كل مكان، ولكن ما حكي أنه أمر بغير هذه الهيئة ولا أنه فعل غير هذه الهيئة، فكان هذا هو الذي يجب أن يؤخذ به في هذا الباب. إذن المقدم عندهم شرط لا يمكن غير هذا. ثم إن هذا وهو الذبح من القفاء يسمونه بالنخع، وهو قطع النخاع، وقطع النخاع فعلا يؤدي إلى الوفاة، لكنه ليس ذبحا شرعيا الذي يريد علماء الفقه أن تحصل الموت لهذه الذبيحة بطريقة المسنونة المشروعة المنقولة عن صاحب الشرع. أما إيصال الموت إليه بغير هذه الطريقة فإنهم يعتبرون ذلك قتلا وتعتبر الذبيحة ميتة. قوله فلا يؤكل ما ذبح من القفاء أي ولا من إحدى صفحتي العنق، لأنه نخع قبل تمام الذكاء، أي لأنه قطع النخاع قبل تمام الذكاء، والنخاع مخ أبيض في فقار العنق والظهر. وقوله فلا يؤكل ما ذبح من القفاء أي سواء كان الذبح في ضوء أو ظلام، قال في التوضيح لو ذبح من القفاء في ظلام وظن أنه أصاب وجه الذبح ثم تبين أنه خلاف ذلك لم تؤكل، نص عليه في النوادر. وقوله من المقدم المراد أنه ليس من إحدى صفحتي العنق ولا من المؤخر، فلا يضر انحراف القطع من المقدم للحلقوم حيث لم يصدق عليه أن الذبح من الصفحة كما في البناني. نعم هذا الحكم كما سمعتم غير جائز ولا مغتفر، فلا يجوز الذبح من القفا ولا يجوز الذبح من صفحة العنق، أي أن يبدأ من صفحة العنق، هذا كله يقولون يخرج ماهية الذبح عن حقيقتها. وأذكر بأن المالكية إذا نقلوا الهيئة يعتبرونها كل مركباتها شروطا، كل ما تركبت منه الحقيقة عندهم شروط، أي شيء تزيده أو تنقصه عن هذه الهيئة سوف يقضون عليه بأنك قد طرت تماما ماهية أو تركت شروطها أو تركت أسبابها، فلا يقبلون ذلك، هذا هو المعروف عندهم. إذا خلاصة الكلام أن هذا لو ذبح هذه الدجاجة أو هذا الذبيحة بهذه الطريقة فإنها تؤكل، سواء كان ذلك في ظلام أو كان في ضوء، ولم يغتفروا وقوع ذلك في الظلام، لأنه ربما يقول قائل الإنسان في الظلام قد يخطئ فيأخذ هذه الذبيحة فيظن أن ما وضع عليه المدية هو الحلقوم، فإذا به قد وجد قد ذبحها من القفا، هذا لا يغتفر، أن الحقيقة الشرعية التي تحل بها هذه الذبيحة قد عزمت، والأسباب الشرعية تنزل منزلة الأسباب العادية، وإن كان البعض قد ناقش في ذلك مناقشة جانبية، ولكنها في التأثير مثل الأسباب العادية. فالأسباب العادية إذا لم تقع لا تتبع أحكامها، والأسباب الشرعية إذا لم تقع لا يمكن أن تتبعها أحكامها. وبذلك فإن هذا الذي ذبح من القفاء لم يأتي بسبب حلية هذه الذبيحة، وبناء على ذلك فإنها لا تؤكل. قد تقول والله من رجل معذور غير معذور، يا أخي هذا سبب وشوف في خطاب الوضع، وخطاب الوضع لا يمكن أن يعتبر فيه الخطأ ولا النسيان، هذا خطاب الوضع. سبب يترتب عنه مسبب، السبب مختل خلاص المسبب لا يمكن أن يقع، وهذا مضطرد فلا يمكن أن يأتي آت ويريد أن يدخل ما يبحث في باب التكليف في باب التكليف بخطاب التكليف إلى ما مكلف به بخطاب الوضع. فرق كبير بينهما، فرق معروف قد كررناه وكررناه وأتينا به مرارا. إذن فهذه الذبيحة لا تؤكل وإن كان ذلك في ظلام. نعم. هل مما يمكن أن يؤثر لو أنه بدأ في الحلق وقبل أن يكمل الحلقوم زر الموس إلى الودجين فلم يأتي بالترتيب؟ لا يضر، المهم هو أن يبدأ بالحلقوم. أما أن يميل الموسى إلى جهة الودجين قبل تمام الحلقوم فهذا لا يضر، وسيأتي أن النظر في المسألة يتحقق بها تمام الذبح. ولا مفهوم لقوله لم تساعده السكين، وكثيرا ما يقع ذلك من الجهلة في ذبح الطير. نعم، بعض الناس الآن يظن بأنه إذا لم يساعده السكين يقلبه ويذبحه حيث ما عنا له ذلك، قال هذا المسلم يذبح هنا قال إذن نذبح من هنا نذبح من هنا كي يذبح من هنا. الحقيقة إذا ارتفع المسبب الذي يكون عنها. فالقول بأن السكين لم يساعد أو بأن السكين قد عوج أو ما شبه ذلك هذا كله لا تأثير له ولا يلتفت إليه في هذا المقام. بلا رفع للآلة قبل التمام، فإن رفع يده قبله ثم عاد لم تؤكل إن طال، وسواء رفع يده اختيارا أو اضطرارا، فإن عاد عن قرب أكلت. رفع يده اختيارا أو اضطرارا، والقرب والبعد بالعرف. هذا الشرط الثاني. انظروا إلى كيف قال هؤلاء هذا الفعل بتمامه كما سبق أن ذكر، وآتوا بهيئته التي تركب منها شروطا، وهذا سبق أن مشى عليه أرباب هذا المذهب في مواضع متعددة، سبق أن ذكرنا هذا في باب الجمعة وفي باب الحج وفي باب الصلاة وغير ذلك من الأبواب. قلنا بأن نقل الهيئة التي تركبت من جملة من الأجزاء، هذه الأجزاء تعتبر عندهم شروطا في ذلك الفعل، فلا يعاملونها بمعاملة أنها فقط أمور عادية إن شاء أوتي بها ولم يشرم يوت بها. إيش الشرط من ذلك؟ هكذا. إذن فلا بد أن يتم أن يكون هذا من المقدم، ولا بد من أن يتم الذبح قبل رفع الموسى، هذا هو الأصل. أن يكون الذي يذبح يقطع نصفا من الحلقوم ثم يرجع فيقطع نصفا من الحلقوم هذا غير محفوظ في الذبح، هذا غير محفوظ في الذبح. والعادة المسترسلة التي أقرها الشرع هي ما كان فيه هذا الإتمام بتمامه. وإذا كانت هذه هي العادة وكانت هذه هي التي أقرت في الزمان النبوي وكان هذا هو الذي نقل عنه فإنه يجب أن يجعل شرطا، فلا يجوز أن يرفع الموسى قبل إتمام الذبح. وهنا صور سيأتي ذكرها وهي ثمانية، وهي أن يكون هذا الشخص قد رفع الموسى اضطرارا ورجع في الحين والمقاتل لم تنفذ، أن يكون قد رفع الموسى اختيارا ولكن المنافذ لم تنفذ ورجع بالقرب، أن يكون هذا ستأتي الصور الثمانية فلنتركها حتى إن شاء الله. فالقرب مثل أن يسن السكين أو يطرحها ويأخذ أخرى من حزامه أو قربه، وهذا كله إذا كان إن كان أنفذ بعض المقاتل كأن قطع بعض الودجين. أما إن لم يكن أنفذ ذلك بأن كانت لو تركت لعاشت فإنها تؤكل مطلقا رجع عن قرب أو بعد، لأنها ابتداء ذكاة مستقلة حينئذ. لكن إن عاد عن بعد فلا بد من النية والتسمية رفع اختيارا أو اضطرارا. ولا يحد القرب بثلاثمائة باع كما قيل، فإن هذا مما لا يوافقه عقل ولا نقل، إذ الثلاثمائة باع 1100 ذراع، لأن الباع 4 أذرع، فكيف يسع العاقل أن يقول إن هذا من القريب؟ بل 100 باع من الطول الذي لا شبهة فيه، والله الموفق للصواب. نعم. إذن قلنا بأن هذا الشخص يجب عليه أن يكمل الذكاة من أولها إلى آخرها بدون توقف، ولكن إذا توقف فإنه ينظر إلى الفاصل الزماني، هل كان الفاصل الزماني قريبا قليلا أو كثيرا. فإن كان قليلا فإنه ينظر إلى فعله، إن كان قليلا فإنه ينظر إلى فعله ليعلم هل هذا قليل أو كثير. مثلا إذا كان الشخص مثلا كان يذبح ولكن السكين التي بيده غير مشحودة، فذهب فشحدها ثم أتى وأتم، هذا ظرف قصير. أمر ثاني أن يكون له مدية يذبح بها وقد رأى قد كلت فرماها وأخذ أخرى وذبح، هذا قليل، هذا زمن قليل، ولو أنفذ المقاتل ما ضره ذلك، لأن هذا الفاصل يعتبر كلا فصل، لأن القليل يلغى لأنه تافه، والتافه في الفقه يلغى وهي طبيعة الشريعة. ولكن إذا كان المناط مقررا بالشرع فلا بد من تحقيقه. قال القليل مناط الحكم، الكثير مناط الحكم، القليل يفيد الاغتفار والكثير يفيد فساد الذبح. المناط عرفنا القليل والكثير، ولكن بماذا سنضبط هذا المناط؟ سنحققه، سنحددوه، سنعينوه بماذا؟ قال بالعرف. وأخيرا أتى بشيء يقرب الأمر فقال كأن يشحد موديته ثم يرجع ويذبح، هذا قريب، أو أن يكون في حزامه مدية فيرمي المدية أخرى التي كلت ويأخذ أخرى ويكمل الدم، فهذا الظرف قالوا بأنه قليل، المناط متحقق، القلة مناط متحقق هنا، فما زاد على هذا القدر فهو طويل، فالزمان فيه طول، وبهذا يمكن أن أدي هذا إلى أن تكون هذه ميتة. ولكن كلامنا هنا في ذبيحة قد انفدت مقاتلها، أما التي لم تنفذ مقاتلها مثلا جرحها جرحا خفيفا بحيث أنها لو تركت ما ماتت، جرحا لا يقتلها، لم يقطع الحلقوم ولم يقطع الودجين، وبالضرورة أنه لو كان قد قطع حلقومها أو قطع ودجين لماتت. وفي الحقيقة أن هذه لو تركت وعاشت ما ضر ذلك، ما كان في ذلك أي ضرر، هكذا. إذن فلو تركت وعاش فلو أنها فلو قدر أنها ستترك وتعاش فهذا لا يؤثر فيها الزمان سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن هذا الفعل الثاني يعتبر استئناف ذكاة أخرى، وعليه بناء على هذا يجب عليه أن يجدد النية، ويجب عليه أن ينوي الدب، ويجب عليه أن يسمي إذا قلنا بوجوبه وفرضيته. نعم. بدك لنا لا شيخ، لو ذبح شخص ورفع يده ثم أتم الذبح شخصا لا يضر، إذا كان القرب لا يضر، شخص آخر بينهما بعد لا بينهما لا يضر، على أنه إن كانت قد انفذت مقاتلها، إذا كانت انفذت مقاتلها هذا يكمل زكاة الأول، وإن كان هذا قد جرحها فقط وستعيش يجب على الثاني أن ينوي زكاة جديدة وبجميع شروط الزكاة. لا يجب على الثاني تجديد النية؟ لا، إذا كانت منفذة المقاتل وكان قريبا لا، إذا كان طويلا، إذا كانت منافذها لم تنفذ وإنما ستعيش، هذا يجب عليها أن يجدد النية وأن يجدد التسمية، فهذا ما أصم إليه. فلا فرق بين أن يكون الأول هو المكمل أو غيره، لا فرق بينهم. الشيخ صور التي ذكرها هنا قال كأن قطع بعض الودجين. نعم. وعد هذا من إنفاذ بعض المقاتل. ربما. هل يمكن أن يعد هذا إنفاذ لبعض المقاتل؟ لأن الودج الظاهر أنه يمكن أن يعيش الحيوان. هذا الذي استدل به الشافعية، الشافعية استدلوا بسقوط بسقوط وجوب قطع الودجين بأن الحيوان يمكن أن يعيش إذا قطع ودجه ولم يقطع حلقه. مش ممكن. الشافعي نص على هذا بنفسه. عرق إذا قطعته في الرأس لن يعيش الحيوان، عرق واحد. هذا يحتاج إلى عملية جراحية ويحتاج إلى دواء ويحتاج، هل يتحدثون عن الطبيعة ولا يتحدثون عن المعالجة. أما إذا كان سيخاط وسيعد الدواء ويجب اسمه باش يعيش، هذا لا يعتد به هنا. الوصف الذي قصدوا بنا أنه سيعيش عادة، هل يمكن إذا قطعت ودرج الحيوان أن يعيش؟ هذا يحتاج إلى تجربة. إذا نحتاج الآن إلى أن نفي بذبيحة ثم نقطع ودجها ثم ننظر فإن عاشت فأننا نقول صح مذهب الشافعي، وإن ماتت صححنا مذهب المالكية ولا أشكانها ستموت. هذه ضربة في العنق، تميت الإنسان، تميت الإنسان بدوائه وعلاجه ويموت، فما بالك بالحيوان المسكين؟ لا مستحيل أنها ستعيش. على كل حال اسألوا الرعاة إن كنتم لا تعلمون، الرعاة هم الذين يعرفون هذه الأشياء. على كل حال إذا كان فيكم إنسان محسن يجيب لنا واحد الشاة نبقى نجربوا فيها هذه الأشياء هذه ديال هذه الدكات، نقطعوا المصران ديالها نشوفوا واش غتعيش، وكل نهار نتسناو عاد نقروا الحكم الفقهي بالتجربة. لأن أحمق لقي قبيلة يتعاركان، القبيلة الأولى اسمها راسب والقبيلة الثانية اسمها طفاوت، تنازعوا في شخص فقال الطفاوت إنه منا، وقالت راسب إنه منا. جاء هذا الشخص قال ما لكم؟ قالوا نختصموا في هذا الشخص، هل هو منا؟ نحن نقول إنه منا وهذا يقول منا. قال قضية بسيطة، ألقوه في الماء فإن رسب فهو من راسب وإن طفى فهو من طفاوة. قال يوم ذلك ذرئت من طفاوة ومن راسب ونجى في جلده. كذلك هذه النقل المسكين، هذه الشتى التي سدت بها المسكينة ستتبرع من الشافعية والمالكية. وعلى كل حال فهذا ما ظهر في هذه المسألة. نعم. قوله فإن عاد عن قرب أكلت رفع يده اختيارا أو اضطرارا، أي أيوة والفرض أنه رفع يده بعد إنفاذ مقاتلها بحيث لو تركت لم تعش. وما يأتي من أن منفوذ المقاتل لم تعمل فيه ذكاة هو في منفوذها بغير ذكاة، وما هنا بذكاة. نعم، وإذا يفرق بينه المسألة تبين. نعم. وهذا التفصيل أحد أقوال خمسة، وهو قول ابن حبيب ورجحه ابن سراج قياسا على من سلم ساهيا وعاد عن قرب وأصلحها كما في المواق. الثاني قول سحنون لا تؤكل إذا رفع يده قبل التمام عاد عن قرب أو بعد، وهو ظاهر مصنف، لأن ظاهره أنه متى رفع الذابح يده قبل التمام لم تؤكل، عاد لها عن قرب أو عاد لها عن بعد أو قرب، واقتصر عليه الحطاب. وقيل يكره أكلها مطلقا عاد لها عن قرب أو عن بعد. وقيل إن رفع معتقدا التمام لم تؤكل أو مختبرا أكلت، وقيل عكسه. انتهى من البناني. دابا هنا هذا المذهب الذي ذكرناه هو قول واحد من خمسة أقوال. أن من البعض من يرى أن التمام يجب أن يكون متحققا بفعل واحد، وأن هذه التفاصيل قال بأنها لا معنى لها، ويرى أن القرب والبعد لا قيمة لهما هنا، فإن فصل بين طرفي الذبح فهذا لا يسمى ذبحا. هذا مذهب، وعليه قرنت الأقوال الأخرى، ولكن الله أعلم أن هذا التفصيل هو الذي يظهر رجحانه، لأنه قد عهد في الشريعة أن الزمان القليل والشيء التافه يلغى اعتباره، وهذا موجود في الصلاة وموجود في أمور كثيرة في العبادات على خطورة أمرها. هذا فعل عباد على كل حال، ولكن إذا كان الزمان قليلا فهذا هو الذي يظهر أنه يحكم. وأما ما ذكروا من أن الزمان هذه المسافة 300 ذراع كما قال هناك 300 باع، فهذا في الحقيقة أخذ من فتوى ابن قداح كما هو معروف، ابن قداح سألوه، مفتي معروف، سألوه قالوا إن إنسان إن جزارا كان يذبح طورا فهرب له قبل أن يكمله فجرى وراءه إلى أن أخذه، قالوا كام؟ قالوا فليأكلوه، كلوه فهو حلال، فذبحه وأكمله. هو يرى أن هذا قرب، وفي الحقيقة أن ذلك أخذ من فتوى ابن قداح، والفتوى كما تعلمون قد تكون فيها أمور أخرى لم تذكر، هل أنفذ مقاتله لم ينفذ مقاتله، كيف يمكن للثور أن يهرب كل هذه المسافة ومنافذه ومقاتله من الفضل؟ هذا الله أعلم، هذا فقط استفسارات تخطر على البال. وعلى كل فهذا ما ذكر في هذا المقام، وهذه المسألة كما ترون فيها هذه البحوث المناطية المتعلقة بالقلة والكثرة والاضطرار وغير ذلك. قوله أو بعد أي رفع اختيارا أو اضطرارا، فعلم أن أقسام المسألة ثمانية، وذلك لأن رفع يده قبل تمام التزكية، لأن رفع يده قبل تمام التزكية إما أن يكون بعد إنفاذ شيء من المقاتل أو قبل إنفاذ شيء منها، وفي كل إما أن يعود عن قرب أو بعد، وفي كل إما أن يكون الرفع اختيارا أو اضطرارا، فتؤكل في ستة منها دون اثنين، وهما ما إذا كان الرفع بعد إنفاذ شيء من المقاتل وعاد عن بعد كان رفع اختيارا أو اضطرارا، ولا فرق بين أن يكون الرجع ثانيا هو الأول أو غيره، ولا بد من النية والتسمية إن عاد عن بعد مطلقة أو عن قرب وكان الثاني غير الأول، وإلا لم يحتج لذلك كما قال الطخيخي. كان في صغروك يقول الطخيخي، ومن الفقهاء الذين حمدت نظرتهم الفقهية في الأزمنة المتأخرة، هو الذي هو المشهور كما ضبط به في ذكاء منظومة ديال النابغة أبو طليحية، منظومة معروفة في النظم بعض الكتب، وإن كان ما ذكر فيها ليس محققا على وجه تام، لكن هذه المنظومة معروفة. على كل حال، إذن فهذا هو الفقه الذي في هذه المسألة، وإذا نظرتم في جميع ما تقدم تجدون أنهم لم يقولوا بأنها لا تكل إلا في صورة واحدة، إذا كان هذا الشخص قد أنفذ المقاتل ولم يرجع إلا عن بعد، هذه التي قيل فيها في المصغور المذهب في المصغور، وإلا فالآخرون يقولون بأنها لا تكل مطلقا، والبعد والقرب ولا عبرة به في هذا المقام، لكن مشهور المذهبي هو هذا الذي ذكرنا. إذن فالصورة التي قرروا فيها بأنها لا تكل هي أن يكون قد أنفذ المقاتل، أنفذ مقاتله ثم لم يرجع عن قرب، هذا ما ذكر في هذه المسألة. قوله كما قيل أي كما قال بعضهم أخذ من فتوى ابن قداح في ثور أضجعه الجزار وجرحه فقام هاربا والجزار وراءه، ثم أضجعه ثانيا وكمل ذبحه فأفتى ابن قداح بأكله، وكانت مسافة الهروب 300 باع، فقال بعضهم فتوى ابن قداح بالأكل في هذه النازلة تقتضي أن حد القرب 300 باع، فيرد عليه بما قال الشارح من أن هذا التحديد لا يوافقه عقل ولا نقل، على أن فتوى ابن قداح هذه لا دلالة فيها على التحديد لمسافة القرب لاحتمال أن تكون الذبيحة في تلك النازلة لو تركت لعاشت، وقد علمت أنها تؤكل مطلقا عاد عن قرب أو عن بعد، فتأمل ذلك. نعم، على كل حال هذا التحديد هنا كما ترون قد رد ولم يلتفت إليه، فالبعد والقرب أحسن ما عرف به ما تقدم ذكره من أن يشحد مديته أو أن يأخذها من حزامه، هذا هو القرب المعتبر، ثم إن هذه المسألة تعرف بالعرف لا حاجة إلى إطالة الكلام فيها. فإن قلت يحمل الحال على ما جرت به العادة من انقلاب الثور من الجزار منطلقا في غاية سرعة الجري والجزار خلفه كذلك، فالزمن حينئذ يسير، قلنا بطل التحديد بما ذكر ورجع الأمر إلى العرف، تأمل ولا تغتر. نعم، هذا هو الذي يحكم في هذه المسألة. والذكاة في النحر طعن من مميز يناكح بلبة بفتح اللام بلا رفع قبل التمام على ما تقدم، وإن لم يقطع شيئا من الحلقوم والودجين. نعم، إذن انتهى الكلام على النوع الأول من الذكاة وهو الذبح، وقد تحدثنا على أن المالكة قد كانوا أوفياء فيه لمسلكهم المعروف في نقل الحقيقة وجعل أجزائها مصروفة إلى الشروط، هذا ما تيسر ذكره.